الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائر يقول: نويت بالليل صيام الست، ولكن علمت أنه لا يجوز صوم ست حتى أنتهي من صوم القضاء، فنويت أن أصوم القضاء، فهل علي شيء مع العلم أني نويت قبل الفجر بدقائق؟ الحمد لله رب العالمين، بما أنك أبدلت نيتك من صوم القضاء إلى صوم الست في الوقت الذي يسوغ فيه إيقاع النية، فلا حرج عليك، وصيامك لهذا اليوم من القضاء يعتبر صحيحا. فأنت كنت في الأصل قد نويت صيام الست قبل القضاء، فلما أخبرت قبل الفجر بعدم جواز ذلك أبدلت نيتك وغيرتها ونقلتها من كونه قضاء إلى كونه صيام الست من كونه صيام الست من شوال إلى كونه قضاء في الليل، والليل وقت صالح لإيقاع النية، فقد أجمعت نيتك من الليل على أنه صوم قضاء، فصومك للقضاء بنية من الليل صحيح، ولا يكدر صفو صحته أنك كنت قد نويت أن يكون من الست من شوال، لأنك أبدلت هذه النية في الليل من كونها ستا من كونها من الست من شوال إلى كونها قضاء، فقضاؤك فصومك للقضاء في هذا اليوم صوم صحيح، ولا غبار عليه، ولله الحمد، والله أعلم.